بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر حدثناه أبو القاسم عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن محمد المخرمي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للخير وبعمل أهل الخير يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وحدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن جعفر بن محمد الحربي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال: خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، وذكر الخبر إلى أن قال: ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه ثم قال: اختر يا آدم. قال: اخترت يمينك يا رب، وكلتا يديك يمين. فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة. وأخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بإسناده عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض قبضة بيمينه وأخرى بيساره فقال: هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. اللهم نسأل الله العافية. وروى أبو عبد الله بن بطة في الإبانة قال حدثني أبو صالح محمد بن ثابت قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي العنزي وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الهيثم بن خارج قال حدثنا سليمان بن عتبة أبو الربيع السلمي قال سمعت يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر. فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. كأنهم أحسن الله إليك. في الأولة خلق الله آدم الأول كأنهم الذر فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر. هنا يقول في الهامش المحقق: في الأصل الدر نعم مهملة النقد فغيرها هو إلى الذر. ومناسب يقول بيضاء نعم وناس. والثاني يقول كأنهم الحمم الحمر الحمم الحمم هو شكلها بالضم أحسن عليك بضم الحاء إيه نعم الحمم نعم زين سبع وصف السواد وناس أو المتناسب مع ما قبل. في الأولة الدر أحسن عليك الدر نعم صلى الله عليك. فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي. اللهم سلم. وروى أيضا عن أبي ثم بياض هنا صلى الله عليك ابن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسح الله ظهر آدم فأخرج في يمينه كل طيب وأخرج في الأخرى كل خبيث. واعلم أن هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار والمسح، وذلك غير ممتنع لما بينا فيما قبل من أنه لا يحيل صفاته، فهو بمثابة إثبات اليدين والوجه وغيرهما. فإن قيل هذا الحديث تفرد بروايته محمد بن إسماعيل وكان ضعيفا، والمقبوري وهو مدلس، قيل قد رويناه من غير هذا الطريق على أن محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي وهو ابن فديك من أهل المدينة، وتفرده به لا يوجب ضعفه، وكذلك كون المقبوري مدلسا لا يوجب رد خبره. فإن قيل إضافة القبضة إليه على معنى الملك والفعل، لا حول ولا قوة، قيل هذا غلط لما بينا فيما قبل، وهو أن هذا يسقط فائدة التخصيص. أقول القرآن فيه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الحديث الصحيح في قبض في أخذ السماوات والأرض يقبض يديه ويبسطهما. الأمر ما هو متوقف على هذا الحديث، وأهل التأويل لا فرق، كل ما خالف أصولهم يعني أولوه من صحيح أو ضعيف، هذا إن أثبتوا وإن استطاعوا رده ردوه أو ردوه. نعم. فإن قيل إضافة القبضة إليه على معنى الملك والفعل، قيل هذا غلط لما بينا فيما قبل، وهو أن هذا يسقط فائدة التخصيص، لأن ملكه لا يختص للقبضة، ولأن لذلك أسماء أخص به، ولأن هذا يوجب تأويل اليدين أيضا. فإن قيل قوله اخترت يمين ربي معناه اخترت من اختاره الله من أهل السعادة وهم أولياؤه، وأضافه إلى اليمين لأنها محل للطيب. قيل هذا غلط لأن لذلك أسماء وأخص به، ولأن هذا يوجب تأويل اليدين أيضا، ولأن الكلام يجب أن يحمل على ما تقدم ذكره، والذي تقدم ذكره ذكر اليدين وحصول الخلق والمسح بهما، لا يجب أن يكون اليمين والشمال صفة لهما. ولأن الكلام يجب أن يحمل على ما تقدم ذكره، يقول ولأن والذي ولأن ذكر اليمين والمسح لا يوجب. أحسن الله إليك. والذي تقدم ذكره ذكر اليدين وحصول الخلق والمسح بهما، لا يوجب أن يكون اليمين ذكر الخلق والمسح بهما. نعم. لا يوجب أن يكون اليمين والشمال صفة لهما. ذكر الخلق والمسح لا ذكر الخلق والمسح والذي تقدم ذكره ذكر اليدين وحصول الخلق والمسح بهما، لا يوجب أن يكون اليمين والشمال صفة لهما. هذا قول أصحاب التأويل يعني؟ هذا جوابه هو. أحسن لك. وهو يأبى ذلك. الحديث هو الواضح في إضافة اليمين والشمال أنهما يعني لليدين نعم. ذكر الخلق والمسح بهما لا يوجب أن يكون اليمين والشمال صفة، كان الضمير في قوله لهما ليس لهما للخلق والمسح. نعم. نعيد الله سيديك. قال فإن قيل قوله اخترت يمين ربي، اخترت يمين ربي معناه اخترت من اختاره الله من أهل السعادة وهم أولياؤه. أيوه. وأضافه إلى اليمين لأنها محل للطيب. قيل هذا غلط، لأن لذلك أسمى وأخص به، ولأن هذا يوجب تأويل اليدين أيضا، ولأن الكلام يجب أن يحمل على ما تقدم ذكره، والذي تقدم ذكره ذكر اليدين وحصول الخلق والمسح بهما، لا يجب أن يكون اليمين والشمال صفة لهما. نعم بعد ما هو بين. نعم الضمير في لهما حصل لك يرجع الخلق والمسح. لا أدري كأنه لا يجب أن ذكر الخلق والمسح، لا يوجب ذكر الخلق والمسح بهما وحصول الخلق والمسح بهما، لا يوجب أن يكون اليمين والشمال صفة. لو قال لذلك يعني للخلق والمسح، يعني هذا أقرب ما يكون عندي. نعم نعم أحسن عليك. فإن قيل قوله اخترت يمين ربي معناه رددت أمري إلى ربي واخترت ما اختاره، قيل هذا غلط، لأنه لو كان قد رد الأمر إليه لم يوجد منه اختيار، وفي الخبر اخترت. فأما قوله وكلتا يديه يمين، قيل فيه أنه لم يوصف باليدين، أنه لم يوصف باليدين، ويد الجارحة تكون أحدهما يمينا والأخرى يسارا، واليسرى تنقص أبدا في الغالب عن اليمين في القوة والبطش. عرفنا كمال صفة الله تعالى. وأنه لا نقص فيها، وأن ما وصف به من اليدين ليس كما يوصف به الجوارح التي تنقص مياسره عن ميامنه. وقيل معنى قوله كلتا يديه يمين وصفه وقيل معنى قوله كلتا يديه يمين وصفه بغاية الجود والكرم والإحسان والتفضل، وذلك أن العرب تقول لمن هو كذلك كلتا يديه يمين، وإذا نقص حظ الرجل وبخس نصيبه قيل جعل سهمه في الشمال، وإذا لم يكن عنه اجتلاب منفعة ولا دفع مضرة قيل ليس فلان باليمين ولا بالشمال. ولذلك قال الفرزدق كلتا يديه يمين غير مختلفة، وهذا لا بأس، لأنه لا ينفي الصفة بل يثبتها على الكمال. يعني الفرزدق يقول في من ايش قال المحقق فرزدق يمدح أحد ولا يعني ربه ولا ايش ما تكلم عنه حسنا ما تكلم عن البيت لا هذا الأصل هذا مش للشمالين نعم. حديث آخر الله حدثناه أبو القاسم عبد العزيز بإسناده عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أما أقول أهل التعطيل منهجهم واحد وهو تأويل، يعني أهل التأويل من أهل التعطيل منهجهم واحد، يؤولون نصوص القرآن ونصوص السنة، وما استطاعوا رده كذلك يردونه. الله وهذا الحديث ولله ليس بمشكل، فيه إثبات اليدين وإثبات اليمين وإثبات الفعل له سبحانه وتعالى، فالله تعالى له يدان ويفعل بهما ويخلق بهما ويبسطهما ويقبضهما، البسط الذي ضد القبض والبسط الذي هو الإنفاق، بل يداه مبسوطتان. فالقرآن والسنة يصدق بعضها بعضا، وليس فيها إشكال، لكنها صارت مشكلة، صارت هذه النصوص البينة الواضحة العظيمة صارت مشكلة عند أصحاب في الكلام عند هذا، لأنها صادمت مذهبهم وأصولهم فصارت عندهم مشكلة، وليس في نصوص الصفات شيء مشكل ولله الحمد، بل كلها يعني بينة وكلها خطاب بلسان عربي مبين. الله تعالى أخبر عن نفسه بصفات ذاتية قائمة به من الحياة والعلم والسمع والقوة والعزة والرحمة، وأخبر بأفعاله، وكذلك الرسول أخبر عن ربه. فأهل السنة والجماعة آمنوا بكل ذلك وأجروه على ظاهره بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريق الحق واضح وسهل، سهل الفهم، فهمه سهل، وليس فيه ما يناقض العقل، بل العقل يدل ويشهد لكثير مما جاء في النصوص من صفات الرب تعالى. نعم، مش بعد حديث آخر؟ أي نعم، أحسن الله إليك. ما هو؟ نسمعه بس. لا، والكلام عليه يسير أيضا. ها؟ الكلام عليه يسير. حدثناه أبو القاسم عبد العزيز بإسناده عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل اسمه: يا ابن آدم أنفق عليك. يمين الله جل اسمه سحاء، وفي لفظ آخر: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. معنى سحاء كثيرة العطايا لا ينقصها شيء، وهذا لا بأس به لأنه لا ينفي الصفة بل يثبتها على الكمال. انت الحمد لله. سلام. من بعد أبو سعد؟ نعم يا أحسن الله إليك فهد. الآن حديث وكلتا يديه يمين، هل هذا يعد من نصوص الصفات أحسن الله إليك؟ إيش هذا من؟ من نصوص الصفات. وكلتا يديه يمين، هذا في حديث عبد الله بن عمرو المقسطون. نعم. على منابر من نوع. عن يمين الرحمن وكلتا يدي يمين، ايش معنى قولك هل هذه من نصوص الصفات؟ يعني هذا احصل لك المراد بها ما ذكره هنا، هو بمعنى الجود والكرم. شلون؟ بمعنى الجود والكرم. لا، والانفاق. ما قيل هذا في البسط، بل يداه مبسوطتان فسر بالجود وكثرة الإنفاق. والبركة وكثرة العطايا. أقصد إنه لما قال صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن قال وكلتا يديه يمين، كما جاء في هذا الحديث على يعني فرض صحته، كلتا يدي ربي يمين. نعم. يمين مباركة. لكن ولهذا نقول إن قوله كلتا يديه يمين، يمين غير يمين في قوله عن يمين الرحمن. نعم. يمين الرحمن عن يمين الرحمن هي التي تقابل اليد الأخرى التي قد يعبر عنها بالشمال. أما كلتا يديه يمين فهو الأمر المعنوي الذي ومدح لليد باليمن والخير والله. نعم، الله يحسن إليك. نعم.